مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي، وهذه الزاوية السياسية نبدأها معكم بعد الفاصل. سوية نرحب بضيفي لليوم الدكتور العميد أمين حطيط، الباحث العسكري والاستراتيجي. يسعد أوقاتك دكتور أمين. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك وصباحك دكتور أمين. يعني اليوم المنطقة من المحيط إلى الخليج مستعرة وعلى صفيح ساخن، مستوى التهور واللاعقلانية بلغ الذروة وخرج عن حدود السياسة، والمتضرر الأول هو العرب والرابح الأساسي إسرائيل وأمريكا والإرهاب. هذا المشهد اليوم نحاول معكم سيادة العميد تفكيك هذا البازل وترتيبه، ونبدأ من الأهم إلى المهم. الأهم هو اليوم انتصارات الجيش العربي السوري، حيث الصحراء السورية والعراقية تبتلع مجموعات حلف العدوان. ونبدأ بأهمية سباق الجيش العربي السوري للحدود لملاقات الحشد الشعبي ووصوله للحدود الإدارية للرقة. دكتور أمين، كيف تقرأ هذه الأحداث الميدانية من وجهة نظر سوريا ومن وجهة نظر الأهداف الأمريكية المرجوة؟ بداية التحية لك وللمستمعين الكرام، والتحية لأبطال الجيش العربي السوري وللقوات الحليفة والرديفة في سوريا وفي العراق الذين يخطون انتصارات تغير وجه المنطقة كما كان يريد أن يرسمها العدوان الأمريكي. نحن نعلم جيدا أن أمريكا عندما أشعلت النار في الجسم العربي وأسمته ربيعا وهو حقيقة حريص، كانت تبتغي بشكل أساس إسقاط سوريا وإسقاط العراق وإنشاء الشرق الأوسط الذي يناسب طموحاتها ويكون خدمة لمصالحها الاستعمارية. هذا المشروع عملت عليه أمريكا لمدة 7 سنوات متتالية منذ العام 2010، لكن الصمود السوري ثم الصمود العراقي أجهض المشروع، وخاصة أن أمريكا تقلبت خلال هذه الفترة باعتماد أكثر من خطة، بدءا بخطة الأطراف الثلاثة المعتمدة على الإخوان المسلمين، ثم خطة بندر السعودي، ثم خطة داعش، ثم الخطة الهجينة، ثم الخطة التي تشارك أمريكا مباشرة فيها. كان المفصل الرئيسي في هذه الخطط هي خطة داعش، لأن اعتماد أمريكا على داعش وتوحيد الميدانين العراقي والسوري من أجل أن تسقط أمريكا المنطقة كان هو الحدث الأبرز في كل العدوان، وكادت أمريكا تنجح في عملية داعش لدرجة أن هذا المجموعات الإرهابية وصلت شرفا إلى الحدود العراقية الإيرانية، وكادت أن تصل غربا إلى طرابلس في لبنان، وكان أمرها مرعب ومخيف بالنسبة لمن لا يعرف كيف تدار الأمور. وكانت أمريكا تتصور أن داعش تسقط المنطقة بقبضها وقضيبها، تفتح الطريق لأمريكا للعودة إلى العراق أولا، ثم الدخول إلى سوريا واستعمارها ثانيا. فإذا داعش كانت أداة سيطرة وجسر عودة. هنا في هذه النقطة بالذات نتوقف عند أهمية ما يحصل الآن. إذا داعش كانت أداة سيطرة وجسر عودة لأمريكا، لكن الذي حصل أن العراق لم يؤخذ بالرعب والإرهاب الأمريكي، فكان الحشد الشعبي البديل المواجه للإرهاب الأمريكي المتمثل بداعش. أما في سوريا فإن سوريا عرفت منذ البدء كيف تتعامل وتواجه الإرهاب، كيف تفعل تحالفاتها، وكيف ينخرط الجميع في محور المقاومة في معركة الدفاع عن سوريا وعن محور المقاومة وعن المنطقة برمتها. إذن منذ العام 2014 نحن كنا نواجه هذا المشهد، وكان علينا أن ننتظر إما أن تسقط المنطقة بداعش ووراءها أمريكا التي سارعت بعد شهرين فقط من إطلاق خطة داعش لإسقاط المنطقة إلى إنشاء التحالف الدولي المزعوم الذي ادعت أنه جاء ليحارب داعش، وحقيقة هذا نفاق، هو جاء ليحمي داعش وليستثمر إنجازاتها. ومباشرة عادت إلى العراق، ثم في 2015 بدأت تدخل إلى الأجواء السورية وتتمدد وتوجد القوات المحلية التي تقودها. لكن الذي حصل أن العراق أنشأ الحشد الشعبي الذي غير المسار. في سوريا تفعلت التحالفات وتراكمت القدرات الذاتية للدولة السورية بشكل أطلقت فيه كما يعلم الجميع عمليات الهجوم الصاعقة التي بدأت في خريف 2015. هذا المشهد المستجد عراقيا وسوريا حاولت أمريكا أن تعالجه باستراتيجية إطالة أمد النزاع، لأنها لم تستطع أن تقف بوجه الحشد الشعبي في العراق، ولم تستطع أن تقف بوجه المنظومة الدفاعية المركبة من محور المقاومة بعد أن التحقت به روسيا في سوريا. لذلك حاولت أن تلعب على الوقت وأن تستثمر بالوقت حتى تكبح جماح الانتصارات، لكن هذه المحاولة استراتيجية إطالة أمد النزاع سقطت أيضا أمام الإرادة العراقية والإرادة السورية على حد سواء. نعم، يعني حتى قصف الولايات المتحدة مجددا للقوات السورية المتقدمة اعتداء سافر والمقصود به منع تقدم الجيش السوري جغرافيا، وذلك خدمة للمجاميع الإرهابية وأمريكا. هذه النقطة سأأتي إليها في سياق العرض. وبالتالي وصلت أمريكا إلى نقطة حساسة عندما تحركت القوات العراقية في الشرق باتجاه الموصل، وتحركت القوات السورية مع الحلفاء في الغرب باتجاه حلب، وكانت أمريكا تخشى بشكل مرعب بالنسبة لها تحرير هاتين المدينتين، وضغطت على العراقيين حتى يؤخروا قدر الإمكان إطلاق معركة الموصل، وبقيت القوات في الموصل تتحضر منذ أيار 2016 حتى تشرين 2016. تصوري أن 5 أشهر القوة تتحضر وأمريكا تكبح جماحها حتى لا تنطلق بعملية التحرير، إلى أن فرضت القوات العراقية إرادتها وانطلقت في عملية التحرير في منتصف تشرين 2016. يعني أنت برأيك دكتور هل ذهبت أحلام أمريكا مهب الريح في إبعاد الحكومة السورية عن الرقة خدمة للمشروع الأمريكي التقسيمي؟ النقطة الثانية في هذا الموضوع هو العمل في سوريا. سوريا قامت بشكل ممنهج بتحرير حلب والتوجه شرقا، وعندما تحررت حلب أسقطت مباشرة سوريا خطتين متلازمتين. الخطة الأولى هي خطة السيطرة، والخطة الثانية أو الهدف الأول هدف السيطرة التامة، والهدف الثاني هو هدف التقسيم. ولذلك مباشرة انتقلت أمريكا إلى هدف ثالث، هو امتلاك السيطرة على المنطقة الشرقية، أي الحدود مع سوريا مع العراق، حدود بين سوريا والعراق. هذا الهدف كان بالمواجهة الإرادة السورية. لذلك اليوم عندما تقدم القوات الأمريكية على استهداف الجيش العربي السوري وهو يتقدم باتجاه التنف أو باتجاه البوكمال أو بدير الزور سابقا عندما قصفته، لماذا تقوم بمثل هذه الأعمال؟ الجواب أمر واحد، هي تريد أن تحمي هدفها الثالث. هدفها الثالث هو إنشاء منطقة فصل وعزل تعزل العراق عن سوريا، وهذا البعض يسميه أي قطع طريق المقاومة الممتد من إيران إلى لبنان، وهذا غير صحيح. هي تريد أن تفسد قيام الكتلة الإقليمية المقاومة التي تستطيع أن تتفاعل بذاتها وتمتلك القدرات الذاتية التي تفشل المشروع. فبالتالي هي كما هون أشبه الأمر، كما أن الغرب في مطلع القرن العشرين جاء لإسرائيل ليزرعها فيقسم العالم العربي شرقه عن غربه، اليوم تريد أمريكا أن تمتلك سيطرة على الحدود العراقية السورية من أجل أن تفصل شرق المحور المقاومة ككتلة وليس كمحور وطريق، لا ككتلة، وغرب محور المقاومة. ولهذا السبب استهدفت دير الزور، المواقع العسكرية في دير الزور، وتريد أن تتحرك نحو الرقة من أجل أن تمنع الجيش العربي السوري من السيطرة، وتريد أن تمنع الجيش العربي السوري من الوصول إلى التنف. لكن أمريكا اصطدمت في الأيام الأربعة الماضية بثلاثة أحداث كبرى، وتستطيع ويستطيع المراقب أن يقول أن هذه الأحداث ستكون ذات طبيعة زلزالية لكل المشروع. الحدث الأول هو المفاجأة التي قامت بها القوات العربية السورية بالتقدم من الشمال الغربي باتجاه الحدود الإدارية للرقة. فبهت أمريكا عندما وجدت أن حلمها بمنع الوصول الجيش العربي السوري إلى الرقة ينهار أمام هذه الإرادة الصلبة والتي لا يمكن لأحد أن يقف في مواجهتها. إن وصول طلائع الجيش العربي السوري إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة هذا له من الدلالات الاستراتيجية ما لا تستطيع أمريكا استيعابه. الحدث الثاني هو ما حصل في دير الزور وقدرة الجيش العربي السوري على الامتصاص وعلى التوسع، امتصاص العدوان وعلى التوسع، وعدم رضوخه للضغوط الأمريكية التي تريد عبرها أمريكا أن تجبر الجيش العربي السوري بإخلاء دير الزور لتسلمها لداعش ثم تنتقل هي. والحدث الثالث هو ما حصل في منطقة التدف عندما وجهت أمريكا ضربتها إلى الجيش العربي السوري، فكان الرد الذي حصل البارحة من قبل قائد غرفة عمليات الحلفاء سوريا في دمشق، الذي نحن كمعنيين في هذا الشأن نستطيع أن نفسره بأنه الإنذار الأخير. هذا البيان يقوم بمثابة الإنذار الأخير الذي بعده لن يكون كلام إنما يكون فعل. وبالتالي كل التبريرات التي تقوم بها أمريكا لعدوانها في التنف هي ساقطة على أصلها. ولذلك تحركت روسيا لدعوة مجلس الأمن، ولذلك تشدد الموقف الرسمي السوري في مواجهة العدوان الأمريكي. وعلى هذا الأساس نحن نقول أن هذه النقاط الثلاث من الرقة إلى دير الزور إلى التنف إلى التنف ماذا تعني؟ تعني أن هناك قرار موضع التنفيذ، وضع موضع التنفيذ بوصول الجيش العربي السوري والحلفاء إلى الحدود مع العراق. قرار ينفذ في الآن نفسه مع تنفيذ العراق لقرار السيطرة على الحدود العراقية السورية، والتي اكتمل حتى الآن منها السيطرة منها اكتملت على 180 إلى 230 كيلومتر من الشمال إلى الوسط، والقوات العراقية تستمر. فبالتالي عندما يتعانق الجيشان العراقي والسوري على الحدود مع حلفائهما والقوات الرديفة في هذه اللحظة والتي باتت قريبة جدا، عند ذلك تستطيع المنطقة برمتها، ليس سوريا العراق فقط، تستطيع المنطقة برمتها تقول بدأ إقامة منطقة شرق أوسط لأهلها، وسقط المشروع الاستعماري برمته. نعم، روسيا كما تحدث دكتور وبلسان لافروف أكدت أن قصف مواقع الجيش السوري بالأمس قرب التنف عمل عدواني من قبل أمريكا، أمريكا التي تحاول رسم خطوط حمراء وغيرها بمناطق خاصة بها حماية لداعش والمنظومات الأخرى. بدورها روسيا أكدت أنها لا تعترف أبدا في مناطق خفض التوتر التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد فقط. وكما ذكرت رد غرفة العمليات عمليات الحلفاء الحلفاء على قصف مواقع الجيش أن الصبر لن يطول ولا يمكن قبول خطوط حمراء، والحلفاء قادرون على ضرب نقاط التجمع الأمريكي في سوريا. دكتور، هل يمكن أن نكون على أبواب مواجهة حتمية بين المقاومة وحلف الولايات المتحدة؟ للوهلة الأولى قد يظن المتابع أن هناك مواجهة قادمة، حتى أن البعض تسرع كما يبدو والقول أن هناك حرب واسعة مع الحلف الأطلسي. أنا أستبعد هذا الموضوع. أنا أعتقد أن أمريكا تستطيع أن تناور في سقف منخفض. أما أن تذهب لفتح جبهة مباشرة مع محور المقاومة وحليفته روسيا، فأنا أستبعد هذا الموضوع. لذلك أعتقد أن روسيا التي تفهم جيدا جزئيات المشهد الإقليمي والدولي، وتعرف جيدا السقف الذي تتحرك تحته أمريكا، اتخذت المواقف التي تفضلت بذكرها. أولا الدعوة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان على القوات العربية السورية، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم روسيا على مثل هذا الفعل. سابقا كانت تقوم أمريكا بالعدوان ثم تعتذر أو تقول الخطأ. الآن الأمر مفضوح جدا، لأنها أرادت أن تبرر العدوان بأنه يشكل خطرا على قواتها، وكأن لها الحق بأن يكون لها قوات في سوريا. من أجل ذلك توجهت روسيا إلى مجلس الأمن، وهذه خطوة جيدة. الأمر الثاني هي التحذير الروسي أن مناطق خفض التوتر ليست عملا أحادي الجانب، ثم مناطق خفض التوتر ليست مقدمة لإنشاء المناطق الآمنة. وعلى هذا الأساس إنما ما تدعيه أمريكا من أنها أقامت في منطقة التنف منطقة خفض التوتر، هذا غير مقبول. الموقف الروسي كان قاطعا برفض هذا المنطق، لأن خفض التوتر ينبغي أن يكون اتفاقيا وليس فرضا من جانب واحد. ولذلك أسقط حجتها. المسألة الثالثة كما ذكرنا، البيان الذي صدر عن غرفة عمليات الحلفاء، فهذا أمر ميداني. بالتالي إن مواجهة السلوك والتصرف الأمريكي تبدو واضحة، مواجهة مركبة سياسيا دبلوماسيا وميدانيا. وكل هذه الأمور ستقودنا إلى القول بأن أمريكا لن تجازف بمواجهة عسكرية. أكيد وضحت الصورة دكتور بأن أمريكا لن تجازف بمواجهة عسكرية، وهنا أود أن أركز على نقطة أن سوريا ترى وتراقب عن كثب التعاون الوثيق بين قسد وداعش برعاية أمريكية من أجل استلام وتسليم الرقة. يعني أكيد أفقد أمريكا النصر المعنوي هناك. دعني وإياك دكتور ننتقل إلى الأزمة الخليجية والاتهام العلني لقطر بتمويل الإرهاب. هل تحول الصراع بين الوهابية والإخوان إلى صراع مفتوح؟ وهل هناك ضوء أخضر للسعودية باجتياح قطر، أم نحن أمام فصل آخر من تمثيلية أمريكا أبطالها عربان الخليج؟ الحقيقة هي النقطة الأخيرة كما ذكرت إنها تمثيلية أمريكية لتجزئة الأدوات بين فريق يستمر بالمشروع العدواني الساقط وفريق يحاول أن يتسلط على المركب المنتصر. أمريكا دائما في سياساتها أو العقيدة السياسية الأمريكية تقوم على الثنائية والإزدواجية واللعب على حصانين. دائما تقسم بيضها في سلتين، دائما على حصانين، وهي في هذا الإطار هي التي ترعى هذه عملية المبارزة بين قوسين أو الصراع بين الشياطين. فتحتضن الفريقين وتبتز الفريقين، ولهذا السبب ترسم أمريكا سقفا للصراع لا يصل إلى حد النزول إلى الخندق والميدان. يعني البعض يظن أن السعودية ستجتاح قطر، هذا ظن أعتقد أنه غير موضوعي. فقطر هي بمثابة محمية أمريكية، وإذا كان الاجتياح سيكون من أجل تغيير الحاكم، فيعلم الجميع أن موظف من الفئة الثالثة في السفارة الأمريكية في الدوحة يستطيع أن يذهب إلى الحاكم ويقول له اذهب سيذهب كما حصل مع أبي. صحيح صحيح، لذلك سيأمرونه تنازل عن الحكم أو عن نعم، نعم هم أمروا نعم أمروا أمروا أباه أن نعم. يذهب فذهب. طب تحجيم دور قطر دكتور، ما الغاية الرئيسية منه؟ هل هو رد على علاقتها مع إيران أم هو سبب لدفع الدية لترامب مجددا؟ حقيقة الضغط على إيران بالفهم السعودي العقيم هو نعم. من أجل أن تستثمر ال 460 مليار التي دفعتها لترامب، والتي ظنت أن هذه ال 460 مليار هي ثمن تثبيتها زعيمة في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي الإقليم، زعيمة غير منازع، نعم. إما أن تعادي وإما أن يكون الشخص تابعا لها كما هو الحال ضمن الإسرة أو ضمن السعودية، نعم. وإما أن يؤدب. نعم. هذا الظن السعودي العقيم. ولا تعرف السعودية أن قطر هي محمية أمريكية، وهي بالنسبة للأمريكيين نعم. لها مقعد مماثل للسعودية. والمشهد البارحة نعم. كان ملفتا عندما اتصل ترامب بأمير قطر ثم دعاه إليه، وهذا الأمر واضح الدلالات. من أجل ذلك نحن نقول أن ما يجري الآن هو تمثيلية أمريكية من أجل الابتزاز، ويستثمر الأمريكيون نعم. عقم العقل الخليجي وسطحيته، ويحاولون أن ينالوا القدر الأكبر من المال، وأن يفرزوا محورا خارج محور الوهابية، حتى إذا لاح لهم استثمار في مكان آخر استعملوا هذا المحور الجديد. نعم. لذلك عندما نسمع أو نرى أن القوات التركية ستتوجه إلى قطر، وأن قطر فيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، هل أن ذلك يوحي بأن هناك إمكانية للسعودية بأن تتجرأ وأن تطلق طلقة واحدة نعم. باتجاه قطر؟ هذا أمر مرفوض. نعم، فإذا ما هي ارتدادات هذا التطاحن الخليجي على الساحات الملتهبة والمحيط الجيوستراتيجي الإقليمي، وخصوصا على الملف السوري؟ بالنسبة للملف السوري سيفرخ هذا التطاحن الإخواني الوهابي المنتشر المستشري أو المتوهج الآن، سيضرم النار أكثر بين الفصائل التابعة لهذا أو ذاك، ولذلك سنشهد في الميدان السوري تطاحنا بين الفصائل الإرهابية. أين منه التطاحن السابق؟ نحن نعلم أنه خلال السنتين الماضيتين، من لحظة التي ظهر فيها أن المشروع الأمريكي مشروع فاشل وأنه ساقط، ووفقا لمنطق الأمور دائما الفاشلون يتنازعون، وبالتالي عندما ظهر الفشل بدأ النزاع، واليوم هذا النزاع بصعوده إلى هذا المستوى سيحدث مفعولين على الساحة السورية. المفعول الأول هو تطاحن بين الفصائل التابعة للوهابية والفصائل التابعة للإخوانية. الأمر الثاني، وهذا سيلفتنا خلال الأسابيع المقبلة، هناك لجوء خاصة من قبل السوريين إلى القناة التي فتحتها الحكومة السورية، قناة المصالحة. اليوم بعد هذا المشهد الكئيب في معسكر العدوان على سوريا، سنجد فئات كثيرة ضمن الجماعات المسلحة تعود أو تستدير للعودة إلى دولتها، مستغلة باب المصالحة والتي فتحته سوريا. يعني برأيك دكتور، هل ستنكفئ قطر الإرهابية عن الملف السوري ودورها التخريبي وتترك الساحة للسعودية؟ ليس انكفاء بمعنى الخروج الكلي، نعم. بل تغيير دور. ستكون قطر في خدمة تركيا التي نعم. تشكل نعم. واحدا من ثلاث دول ترعى العملية مناطق خفض التوتر أو تواكب العملية السياسية. لذلك لن يكون لتركيا انكفاء، بل سيكون دعم للموقف التركي، وسيكون الموقعان التركي والقطري أكثر التحاما وأكثر التصاقا. ثم إن الإعلام القطري والإعلام والمال القطري سيكون بعكس ما كان سابقا في خدمة الإرهابيين الذين يسقطون يريدون إسقاط سوريا، إنما اليوم سيكون في خدمة الدور التركي الذي يريد أن يحجز موقعا في المشهد المستجد. نعم، سؤالنا الأخير معكم دكتور، يعني السعودية ممول رئيسي للإرهاب، ومحمد بن سلمان وعد علنا بنقل الإرهاب إلى داخل إيران. الاعتداءات الأخيرة يعني على إيران، هل هي ترجمة للخط الداعشي المدعوم سعوديا لزعزعة أمن إيران والمنطقة؟ قراءتكم لهذه الأحداث الأخيرة؟ نحن نرى أن الحدث هو تنفيذ للتهديد أطلقته السعودية واستجابة لخطة وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. ما حصل في طهران في مرقد الإمام الخميني وفي البرلمان هو عمل عدواني إرهابي قادته السعودية وأمريكا، وكانتا قد توعدتا بمثل هذا العمل. ثم إن اختيار الأهداف بحد ذاتها لها رمزيتها. نحن نعلم أن السعودية لها تاريخ من العداء ضد فكرة الإمام الخميني وضد ثورته، لأن هذا الفقيه الكبير استطاع أن يجهض الفكر الوهابي التحريفي للإسلام ويظهر الإسلام الحقيقي، وهذا فإذا عداء عقائدي. وبالنسبة لاختيار مجلس النواب، أما السعودية تخشى من فكرة الديمقراطية وهي الدولة ذات الاستبداد المطلق، لذلك تم اختيار هذين الهدفين لأنهما يشكلان بالنسبة للسعودية عقدة سياسية مستحكمة. أما ما يمكن أن ينتج بعد ذلك، بعد هذا الحدث، أنا أعتقد أن السعودية ستندم جيدا على مجازفتها بإطلاق التهديد أولا وبتنفيذ هذا التهديد ثانيا. طبعا لن تقوم إيران بالرد باجتياح السعودية أو بعمل عسكري ضد السعودية، هذا غير متصور وغير متوقع مطلقا وغير مطروح. إنما الرد على السعودية سيكون بالطرق المناسبة خدمة للأهداف الاستراتيجية. وما هي هذه الأهداف الاستراتيجية؟ هما أمران، وهذا الرد الذي سنوضحه. الأمر الأول هو إنهاء الحالة الإرهابية في سوريا وفي العراق، وبالتالي عند ذلك تنزع الأنياب والمخالب السعودية من جسم المنطقة. والعنوان الثاني تضييق الفضاء الاستراتيجي للسعودية الذي من أجله دفعت 460 مليار للأمريكيين. صحيح. فالرد على السعودية يكون بهذه الطريقة الاستراتيجية ولا يكون بشكل انفعالي كما يظن البعض. نعم، بالختام دكتور أمين، وقبل أن نودعكم أود أن أذكر خاطرة مرت بها الذاكرة، هي مشهد الرعب والخوف والفوضى التي اجتاحت القطريين وهم يكنسون البضائع ويفرغون أرفف المتاجر من المواد الغذائية، كل هذا جراء تصريح وحصار عمره أيام لإمارات ذات ثراء فاحش. بالمقابل هنا أذكر المشهد في سوريا، 7 سنين والعالم كله يحاصرها ويدمرها ويحاول تفكيكها وتقسيمها، قابله صلابة من الشعب السوري ومقاومة تسجل للتاريخ. فسوريا رقم صعب ليتعلموا من سوريا وشعبها وليأخذوا الدروس في معنى البناء الحقيقي للشعوب. هكذا بقيت صامدة مبدعة في كتابة التاريخ. نعم، دعني هذه النقطة بالذات دعيني فقط كلمة. تفضل تفضل. المقارنة بسيطة، في سوريا دولة ضاربة الجذور، دولة عميقة ضاربة الجذور في التاريخ. نعم. في قطر دولة كرتونية مشيخة تحرس المصالح الأمريكية. صحيح. وشتان ما بين العريق العميق. نعم. ما بين السطحي الذي يتطاير مع الريح. أكيد ما فينا نقارب وجهات النظر بين وطن يحمل حضارة الإنسان والإنسانية والإبداع في أبجدية أوغاريت والتي أضاءت عقول البشرية ونقلتها من الظلماء إلى النور. أكيد لا يمكن وجه للمقارنة. أنا أكيد بدي أشكرك دكتور، واليوم طولنا عليكم، نعرف أنه أنت عندك التزامات، ولكن عطيت وقتك لأموال. شكرا لك. أهلا بكم. شكرا، يعطيك ألف عافية دكتور أمين. أمينة حطيت الباحث العسكري والاستراتيجي. Come on, keep.